نعم. إذا معنى الخصلة الأولى السيئة هذه الفخر بالأحساب، تفتخر له. ما زاد الله عبدا بتواضع إلا عزه، ما من إنسان يتواضع لله إلا يعز الله يرفعه. فلماذا تفتخر؟ أنت مخلوق من ماء مهين، ونسلك كذلك، أباؤك كذلك، أجدادك كذلك، فلماذا تفتخر؟ ولماذا تتعالى على الناس؟ لماذا تتعاظم؟ الخصلة الثانية الطعن في الأنساب. ضد الفخر يا أخوان التواضع، والإنسان يمقت نفسه ويزدري نفسه ولا يظن بنفسه الظن الحسن، لا، إنما يمقت نفسه في جنب الله ويمقت نفسه في حق الناس. إذا كنت تسير وتعتقد أنك أحسن من الناس ما تواضعت لله، إذا كنت تجلس وكل من يأتيك تعتقد أنك أحسن منه ما تواضعت لله. فيجب أن نوطن أنفسنا، التربية تبدأ من هنا، تربية النفوس تبدأ من هذا المنطلق. الإنسان يهضم نفسه ولا يتعالى. هذه الخصلة، قال الفخر بالأنساب بالأحساب. قال الثانية الطعن فين؟ قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. الطعن، الطعن أصله الوخز، لكن هذا وخز إيه؟ معنوي، مش وخز بسكين، لا، وخز معنوي. معناه الطعن في الأنساب. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، يعني ممكن لا يرميه بسفاح ولا شيء ولكن بيطعن. ده انت أبوك والله كان فقير، ده أبوك والله كان كناس، ده أبوك مش عارف ايه، أبوك مش عارف ايه، جدك مش عارف ايه، ها مش لاقي ياكل مثلا. هذا الطعن في الأنساب برضه، مش لازم يطعن في النسب يعني يرميه بالسفاح ونحوه، لا، ده الرمي بالسفاح ده 80 جلدة وانت جالس كده 80 جلدة وما جبتش 4 شهور، ده موضوع ثاني كبير قدر. إنما ده طعن في الأنساب، الذم والعيب والتنقص، سمي طعن لأنه واخذ خفي، واخذ معنوي. قال الطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. أنت ما تعرف أنت ابن من، ده أبويا كان بينفق على أبيك مثلا، هذا الطعن في الأنساب عيبها. واذكروا محاسن موتاكم، ما تروح تذكر السيئات والمساوئ كالذباب يراعي موضع العلل، ينزل على العلل، الذباب هكذا حقير ما ينزل إلا على العلل والنتن. قالوا الطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. نعم. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يواجه أحدا، لكن هنا واجه أبا ذر بالنصيحة تعليم إنك امرؤ فيك جاهلية. كان كثيرا ما يقول ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا. في هذا الحديث واجه أبا ذر، لأن أبا ذر ولو كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام بأشد من هذا لا يتضرر بل ينتفع، ينتفع فعلا نفعه. بعد ذلك كان أبو ذر إذا قطع كسوة لنفسه يعمل لمملوكه كسوة زيه تماما. في ذات مرة عمل رداء وإزار، الإزار لون والرداء لون ومملوكه نفس الموضوع معناه. فجاء واحد قال له لو جمعت به على ده يصير بدلة حلة حلوة، قال لا لا ما يصير. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكسوهم من حيث اكتسينا وأن نطعمهم من حيث طعمنا. بعد هذا عمل له إزار ورداء ونفس اللون هذا وهذا، واحد قال له تعالى اجمع به مع به يصير بدلة لون واحد. قال لا ما تصير ما افترق عن مملوكي، ما افترق عنه حتى في الكسوة، ما اتميز عنه حتى في الكسوة. عرفت ازاي؟ لان هيلبس بدلة لونها وذاك لون ثاني، بدلة كاملة حلة كاملة. فقال له لا حمق الله، شوف نفعته ولا ما نفعته، انك امرؤ فيك جاري نفعته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تقضي بين اثنين ولا تولين ما لا يتيم، مع أنه كان بدين، يعني كان بدين في ترجمته كان بدينا سمينا، مع ذلك قال إنك ضعيف. عرفت يا أخوان؟ نعم. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك. ونبهنا على كلمة تجسن بالأمس، كون واحد منا مثلا يقول كنا أيام الجاهلية بنعمل كذا، كنا في الجاهلية بنعمل كذا، فرق بين ما كان عليه عمر بن الخطاب وتاب منه وتراجع وأسلم، وفرق بين أنت نشأت في بلاد إسلامية ديار إسلامية ومجتمعات إسلامية وأبوك أمك على الإسلام الحمد لله، ما عبدت الأوثان ولا هم عبدوا الأوثان، فما تروحش بقى تقول والله كنا أيام الجاهلية بنعمل كده وكنا في الجاهلية بنعمل كده. يا شيخ الله يسلمك، قبل الاستقامة كنا بنعمل، ممكن قبل التوبة كنا بنعمل، مفيش مشكلة. وبعدين استر على نفسك، ايش كنت تقول بنعمل وبنعمل وبنعمل، ليش ما تستر على نفسك؟ يعني انت خلاص يبيت الرجل يستره ربه ويصبح يقول كنا بنفعل كذا عملنا كذا عملنا كذا. ليه؟ فهمت يا شيخ؟ يقولوا ايش؟ بيقولوا حاجات طيبة عملنا كنا، ايوه بس مش بالطريقة بتاعتنا، مش بالطريقة بتاعتنا. تمام. فيقول إيه فلان ملتزم، قلنا يقول كلمة ملتزم غير دقيقة، لأن ابن تيمية أطلق وبين أن أمر الالتزام كما في كتاب الصرم المسلول بين الالتزام هو الإقرار بالشرع، معنى يا إخوان، والتصديق بالحلال والحرام والإيمان به، وإن اقترن مع ذلك شيء من المخالفات من معصية ونحو. يمكن الإنسان يقول أنا فلان مستقيم، فلان صالح، فلان دين، هذه عبارات ومصطلحات إسلامية شرعية على أدلة، معنى يا إخوان. فبعض الكتاب المعاصرين مثلا يقول لك الجاهلية جاهلية القرن العشرين، طب وليش؟ رجع الناس مصائب تانية ليه؟ هتجيب لهم مصائب تانية ليه؟ ما تخليك تفتحش على المسلمين باب شرط جاهلية القرن العشرين، خلاص هذا مش صحيح، ويهمك ان الجاهليه فعلا عادت من جديد بشكلها ومضمونها كبيرها وصغيرها قليلها وكثيرها، هذا مش صحيح، عناوين باهته غير دقيقه غير شرعيه. جاهليه القرن العشرين، واحد يقول لك الجاهليه الجنسيه، واحد مالف كده الجاهليه الجنسيه، سمعك. لماذا هذه العبارات؟ لا، سمي الكتاب بكتاب باسم دقيق شرعي الصواب. أما أن تبالغ في نفسك شيء تريد بس تبرزه في العنوان وبعدين في طيات الكتاب سموم وعقارب وحيات وثعابين وأعاف وأفاعي، أعوذ بالله. نعم. قال ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، قاله شيخ الإسلام. ولا يوجب ذلك، أو هذا التنبيه من شيخ الإسلام، قاله شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قوله والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوء، وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي ثلاثا، استسقاء بالنجوم وحيف السلطان وتكذيبا بالقدر. وعلى تصحيح الشيخ الألباني صححه السلسلة الصحيحة 27 و100 ألف، غيره ربما يضعف. نعم. فإذا قال قائلهم مصرنا بنجم كذا